من روائع المصحف المجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا خير أمة وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، فله الحمد على نعمه الجمة، والصلاة والسلام على المبعوث للعالمين رحمة، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما يكونان لنا نورا من كل ظلمة. أما بعد، بكل الفخر والإعزاز تقدم شركة نور الإسلام من روائع المصحف المجود. بسم الله الرحمن الرحيم. والقر اسم ربك. يا الله. والقر اسم ربك. يا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لفضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، قارئ الإذاعة والتلفزيون بمصر والعالم الإسلامي، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورتي الحديد والمزمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا لئلا يعلم أهل الكتاب أن ترتيلا إنا سنلقي عليك ربك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك رب المشرق والمغرب Ah! كما علم أن سيكون من تجدوه عند الله